بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الآيات التي تتحدث عن المنافقين، وكنا قد وصلنا إلى المثلين اللذين ضربهما القرآن الكريم للمنافقين. كان المثل الأول يقول تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وقلنا إن هذا المثل يشير إلى قضية، إلى أن هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم يمكن أن يحققوا أغراضهم بإمكاناتهم المحدودة. استوقد نارا، والله سبحانه وتعالى يقول: مهما كنتم لا تستطيعون أن تحققوا أغراضكم. ويشير أيضا إلى أن هؤلاء استعانوا بالنار في الماعة، لأنك أيها المنافق لن تحصل على ما حصل عليه المؤمنون في قلوبهم من نور إلهي عظيم. ففرق بين الإضاءة الباهتة التي المشوشة التي تعطيها النار، وبين تلك الإضاءة الناشئة من النور الإلهي الذي يعم السماوات والأرض. وقلنا أيضا هؤلاء اعتقدوا أنهم يمكن أن يرضوا الكافرين وأن يرضوا المسلمين معا بالذكاء والحنكة والدهاء والمكر والخداع، والقرآن يقولهم ليس الأمر كذلك، وتكلمنا عن ذلك مفصلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى المثل الثاني الذي يضربه القرآن الكريم للمنافقين: أو كصيب من السماء في ظلماته ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر يضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين. وقبل بيان المناسبة بين تشبيه المنافقين بهذا المثل، نذكر شيئا في المفردات. الصيب هو المطر الغزير، كصيب من السماء، يعني المطر الغزير النازل من السماء. الرعد هو الصوت الذي يصدر مصاحبا للمعان البرق، فهو بتعبيرهم صوت البرق، الرعد صوت البرق، وهو يحدث من الناحية الفيزيائية نتيجة نشوء ازدياد مفاجئ في الضغط ودرجة الحرارة في وسط الهواء المحيط بسبب حدوث البرق. نتيجة حدوث البرق يحصل ازدياد مفاجئ في الضغط ودرجة الحرارة، وهذا التمدد يشكل بدوره صدمة صوتية تسمى في المصطلح العلمي وأيضا القرآني بصوت الرعد. أما البرق فهو الضوء المبهر الذي يظهر فجأة في قلب السماء في الأجواء الشتوية، وهو عبارة عن الضوء الناشئ نتيجة تصادم سحابتين، أحدهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة، فينتج عن هذا التصادم شرارة قوية تصدر على هيئة الضوء، وهذا الضوء يعقبه صوت عال قادم من السماء هو الذي يسمى بالرعد. والصاعقة ماذا قال القرآن الكريم؟ قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. الصاعقة تحدث عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنة السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض أو ما على سطح الأرض من أجسام، مما يحدث إلى حدوث، يؤدي إلى حدوث وميض يمتد من الأرض إلى أعلى يسمى البرق. البرق أحيانا من السماء إلى الأرض، وأحيانا من الأرض إلى السماء، أحيانا من السماء إلى الأرض نتيجة التصادم بين الشحنات الموجبة والسالبة، وأحيانا من الأرض إلى السماء نتيجة التصادم بين الشحنات السالبة للغيوم والشحنات الموجبة الموجودة على سطح الأرض وعلى الأشياء الموجودة على سطح الأرض. وهذا الضوء الذي يحصل يعقبه أيضا صوت عالي اللي هو اسمناه الرعد. فتقريبا الصاعقة نحو من أنحاء الذي يحصل في الظاهرة الكونية التي هي تحصل بالرعد والبرق. الرعد صوت والبرق ضوء، ونتيجة التصادم بين الشحنات. فإذا كان التصادم ناشئ من تصادم الشحنات السالبة للغيوم مع الشحنات الموجبة لما في الأرض فهذه تكون صاعقة. إذا عرفنا هذا نرجع إلى المثل، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بهذا المثل؟ نحن قلنا فيما سبق إن المثل أسلوب أدبي يستعمل لتقريب الفكرة أو يستعمل لكي تؤثر الفكرة بشيء محسوس لوجود الشبه بينهما، بين المثل وبين الفكرة التي يراد بيانها. هذا المثال يصور القرآن الكريم حياة المنافقين بشكل ليلة ظلماء يسودها الخطر، يهطل فيها مطر غزير، وينطلق من كل ناحية نور يكاد يخطف الأبصار، ويملأ الجو صوت مخيف يمزق الآذان. ليلة ممطرة مخوفة خطرة يهطل فيها مطر، ومن كل ناحية يبزغ نور يكاد يخطف الأبصار، ويملأ الجو صوت مخيف. وفي هذا الجو في هذا المناخ يوجد مسافر في الصحراء، يوجد راحل في الصحراء ويأتيه عن الطريق، هكذا يصور هذا المثل. وهو في صحراء لا يستطيع أن يحتمي من المطر الغزير ولا من الرعد ولا من البرق، ولا يهتدي إلى طريق لشدة الظلام. وهكذا يرسم القرآن صورة لإنسان يعيش في جو ملؤه الخطر والخوف والرعب، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ليلة ظلماء فيها أصوات مخيفة وأضواء تكاد تخطف الأبصار، يجعلون أصابعهم في آذانهم. هنا مجاز، هنا الأصبع لا يجعل في الإذن، الأنملة التي تجعل هنا، أريد الجزء، ذكر الكل وأريد الجزء. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم، إذا وجد الضوء مشوا، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني توقفوا. هنا قاموا بمعنى توقفوا. نحن نعرف أن الصواعق إنما تتجه إلى كل ارتفاع على الأرض، لكن القرآن يصور أن هذا التائه يسير في أرض بلقع، أرض صحراء خالية من أي مرتفع سوى الجسم، سوى مرتفع الجسم الإنساني، فالخطر يذهب مباشرة إلى هذا الجسم. خطر الصاعقة، خطر البرق يذهب مباشرة إلى هذا الجسم. هكذا يصور حال المنافقين، وسأبين إن شاء الله الفرق بين هذا المثال والمثل الأول. القرآن يصور هؤلاء على انهم حيارى لا يجدون طريقهم بسهولة، يعيشون الخوف والرعب، خطر الرعد والبرق والصاعقة يحيط بهم مضافا إلى قدرة الله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. المنافقون بحسب هذا التصوير هم أناس لا تتصورونهم أقوياء حتى وإن تظاهروا بذلك. هم خائفون، قلقون، مرعوبون، ونتيجة هذه التركيبة النفسية تظهر صفاتهم السابقة التي قلنا عنها، أنهم متلونون، وأنهم تنقلب عندهم الموازين، وأنهم تنقلب عندهم المعايير وما إلى ذلك. هذا الجو الذي يعيشه المنافقون إنما هو من أمرين: أمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، الله يدخل الرعب في قلوبهم ويحيطهم بالخطر، لكن هذا الذي يأتي من الله مرتبط بالمؤمنين بالمحيط. إذا كانوا هم أقوياء مؤثرين فاعلين، لا يأخذون بدعايات وإشاعات المنافقين، لا يستمعون لأقوالهم، لا يتبعون أفعالهم، الله يأتي بهذا التخويف والرعب للمنافقين. لكن إذا كان المسلمون ليسوا كذلك، هم منقسمون، متفرقون، مفككون، ليس بينهم ألفة ولا محبة ولا تكاتف، الله سبحانه وتعالى لعله يعطي المنافقين القوة والقدرة. سنن الكون تجري، سنن الكون. المسلمون إذا كانوا يقومون بأفعالهم بأعمالهم بجهادهم يشكلون الخطر المدقع بكل منافق، يشكلون خطرا، يعتبرون كالصواعق وكالبرق والرعد على من ينافق داخل المجتمع. انتشار الإسلام ومفاهيمه كالبرق الخاطف، وآيات القرآن تشكل صاعقة، وفي كل لحظة تنزل آية بمثابة البرق تصك أسماع المنافقين. هذا متى؟ عندما يكون المجتمع مجتمعا قويا، مجتمعا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فالمنافقون لعلهم يعرفون ان هؤلاء مرتبطين بالسماء، واذا لم يكونوا يعرفون فيفترض ان يخافوا من قوة المسلمين. توجد آيات تظهر انهم في قرارة انفسهم يعرفون: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. يحذر، يعرفون ان هؤلاء مرتبطين بالسماء، وقد تنزل آيات تفضحهم، تفضح المنافقين. فإذا كان المسلمون بهذا المستوى من التكاتف والتآلف والرحمة يشكلون خطرا مدقعا، مضافا إلى أن المسلمين إذا كانوا مع الله سبحانه وتعالى سيحميهم الله سبحانه وتعالى. حينئذ هذه الآيات تتحدث عن مثال آخر يصف المنافقين. والسؤال: ما الفرق بين هذا المثل والمثل السابق؟ المثل السابق كان يتكلم عن أن المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وتكلمنا في تفسير هذا المثل. المثل الثاني يقول: أو كصيب من السماء. السيد فضل الله الله يرحمه يقول: لكل واحد من هذين المثالين أو المثلين مهمة في توضيح الفكرة أو في إعطاء الفكرة لنا عن ماهية وحقيقة المنافق. لكل من هذين المثلين اللذين ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافق، لكل منهما مهمة في توضيح الفكرة. المثال الأول كان يصور حالة المنافق وهو يواجه الدعوة الإسلامية، التي تدفع الناس إلى الطريق المستقيم من خلال النور الإلهي. النور يملأ الأرض، يملأ السماوات والأرض، يحضر الروح ضوءا كبيرا واضحا من خلال الدعوة الإسلامية والاستجابة لمفاهيم الدعوة. بينما المنافق يستعمل طريقا ملتويا، طريقا أحسن ما فيه يستوقد نارا، والنار لا تعطي ذلك الضوء الكبير، تحيط ما حول الإنسان، لا تعطي أفقا كبيرا واسعا ينظر فيه إلى الأمام. المثال الأول يريد أن يقول: يا أيها المسلمون، أنتم تعيشون النور الإلهي، وهؤلاء يعيشون النار. هؤلاء لا يرون، هؤلاء لا يسمعون، هؤلاء عميت قلوبهم، وأنتم تعيشون بالنور الإلهي. يريد أن يقول بأن المنافقين لا يعيشون أجواء الدعوة، وإنما يعيشون أجواء الظلمة، يعيشون أجواء الحالة التي لا تبحث إلا عن أنانيات. غاية ما هنالك النار تحيط ما حول الإنسان، ما يشير إلى أن كل دوافعه دوافع أنانية شخصية لا يبحث عن أفق واسع. هذا المثل الأول. بينما المثل الثاني يريد أن يصور حالة المنافق وهو يعيش في أجواء النفاق. المثل الأول يتكلم عن منافق يواجه الدعوة الملؤها نور بنار، عن منافق لا يملك شيئا، لا يسمع ولا يرى وأعمى القلب، منافق عميت عليه الأنوار الإلهية. هذا المثل الأول. المثل الثاني يتحدث عن الأجواء الداخلية للمنافق، كيف يشعر المنافق، ما بأي شيء يشعر المنافق. لا تتصورون أنه يعيش القدرة ويعيش الطمأنينة التي تعيشونها، إنما هو في خوف، كذلك الذي يسير في صحراء والمطر غزير والظلمة شديدة ولا يوجد إلا أجواء البرق والرعد والصواعق التي يحذرها في كل لحظة. هذا المثل الثاني في التصوير، في تصوير حال المنافق. هنا أريد أن أختم هذه الآيات التي تتحدث عن المنافقين. ذكرت ذلك وأشرت لذلك فيما سبق أن هذه الآيات وإن كانت تتحدث عن المنافقين في عصر النبوة، لكنها في الحقيقة تمتد لتشمل كل المنافقين عبر التاريخ. هذه الآيات تتحدث وتريد أن تعطينا ملامح لخط النفاق عبر التاريخ حتى في الزمن الحاضر. قد يقول قائل إن المسلمين اليوم ليسوا منافقين بالمعنى المصطلح، لأن المعنى المصطلح للنفاق هو أن الإنسان يظهر الإيمان ويستبطن الكفر. لا أدري إن كنت قد قلت ذلك أو لا. النفاق أخذت من النفق، والنفق هو الحفر داخل الأرض، فكيف إن الإنسان عندما يحفر نفقا يستتر بالأرض، فكذلك المنافق يستتر بعنوان الإسلام مع أنه لا في مضمونه ليس مسلما، في حقيقته ليس مسلما. النفاق جاء من هنا. هؤلاء المنافقون بالمصطلح الواضح الصريح للنفاق هو أنهم يظهرون الإيمان ويستبطنون الكفر، ولعل غالب المسلمين اليوم ليسوا كذلك، لكن كثير منهم بحسب تطبيق الروايات يصدق عليهم عنوان المنافق. الروايات وسعت من مصطلح النفاق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الروايات وسعت من مفهوم النفاق، عممت مفهوم النفاق، ووفق ما جاء في الروايات كثير من المسلمين اليوم يتصفون بالنفاق العملي، وإن كان لا يصطلح عليه بالنفاق العقائدي. يوجد نفاق عملي عند المسلمين اليوم. ذكرت روايات فيما سبق، في مضمون الرواية ثلاث علامات إن وجدت، منها إن أنه إذا اؤتمن خان، وبينت ذلك، مع أن هذه الصفات لا تتحدث عن نفاق عقائدي لكنها تتحدث عن نفاق عملي، وورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: من خالفت سريرته علانيته، السريرة تخالف العلانية، فهو منافق كائنا من كان. فاليوم للأسف الشديد مجتمعنا يتصف بالنفاق العملي، وإن كان لا يتصف بالنفاق العقائدي، ولأهمية ذلك توسعت في شرح هذه الآيات، وقلت إن هذه الآيات تنفع كثيرا في معرفة المنافقين اليوم في مجتمع المؤمنين، في مجتمع المسلمين. من هنا أحتاج في ختام الحديث عن هذه الآيات أن أتحدث عن صفات المنافقين التي تتواجد اليوم في المجتمع الإيماني. اليوم تتواجد صفات للمنافقين تبين حال المنافقين، وإن لم يكونوا منافقين عقائديا لكنهم منافقون عمليا، مضافا إلى الصفات السابقة التي ذكرتها. قلت التلون، مذبذبين، تنقلب عندهم المعايير، منقلب المعايير ومنقلب الموازين. حينما يقيمون الناس لا يقيمونهم على أساس الإسلام. إذا رأيت شخصا يقيم الناس لا على أساس قيم الإسلام فهو منافق. عندما يعطي رأيا في قضية الحق عنده منقلب، الحق عنده باطل والباطل عنده حق، هذا انقلاب الموازين عنده. متذبذب، منقلب الموازين عنده ومنقلب المعايير عنده. وأدخل في صفات أخرى وأركز على صفات اليوم موجودة في مجتمع المسلمين نستطيع أن نتعرف من خلالها إلى المنافقين من خلال الصفات. وأنا ذكرت فيما سبق أن القرآن كان بإمكانه أن يقول للرسول: هؤلاء منافقون فاحذرهم، فلان فلان فلان، خلصنا. الإسلام القرآن لماذا ركز على الصفات؟ لأنه يعلم سيوجد منافقون في كل عصر وفي كل مكان، وحينئذ أراد أن يعطي علامات للمسلمين في المنافقين، صفات للمنافقين، حتى يميز المسلمون أولئك المنافقين، أولئك يميزهم، يميزون المسلمون، يميزون المنافقين من خلال صفاتهم. ذكرت الصفات الماضية: انقلاب المعايير، انقلاب الموازين، التذبذب وما إلى ذلك، وأذكر هنا صفات أخرى ذكرتها أيضا، لكن أشير إلى الآيات القرآنية التي توضح هذه الصفات. ذكرت بعضها. هم يستعملون الخداع، أساليبهم مو أساليب صريحة وواضحة، أساليب مخادعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يستعملون أسلوب الخداع في مسيرتهم في المجتمع. رأيت إنسانا مخادعا فهو منافق. تستطيع أن تعرف أنه مخادع حينما يتكلم كالحسين لكنه في بعض تصرفاته يتصرف كيزيد بن معاوية. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. يملك العينين، يضرب الدموع، لكن انت شوف سلوكه في مع الناس في الحياة، فعلا يمتلك هكذا عواطف مع المؤمنين او لا؟ ام ان الدموع اذا كانت لا تستتبع موقفا ولا ضريبة فهي سهلة هذا إنسان منافق. أستو أنا الذي أقول، الرواية التي تقول، الرسول الأكرم يقول المنافق يملك عينيه يبكي كما يشاء. هذه صفة. صفة ثانية، المنافق يتهم الآخر بما هو واقع فيه. عجيب، يعني أنت تأمل في التهمة تجد هذه التهمة التي يتهم بها الآخر بغض النظر عن ثبوتها في الآخر أو لا، لا أتكلم عن ذلك الآن، لكن أنت عندما تتأمل تجد هذه الصفة فيه. يتهم الآخر دكتاتوري هو دكتاتوري، يتهم الآخر مرائي هو مرائي، يتهم الآخر بخيل هو بخيل، يتهم الآخر كذاب هو كذاب، يتهم الآخر متمسك بالدنيا هو متمسك بالدنيا. هذا منافق، أنت تستطيع أن تعرف ذلك من خلال واضح. بعض الناس يقولون ما لا يفعلون، يتهم الآخرين بما هم بما هو واقع فيه. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. شوفوا القرآن شوفوا، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. هو يقول عن الناس سفهاء، لكن القرآن ماذا يقول؟ هو في الحقيقة هو السفيه وليس الناس هم السفهاء. هذه الصفة تستطيعون أن تعتبروها رابعة أو خامسة مضافا إلى الصفات السابقة. صفة أخرى، هؤلاء ينتمون إلى قيادة من خارج إطار المؤمنين ولو تظاهروا بانقيادهم للقيادة داخل إطار المؤمنين. المنافق في حقيقته ينتمي إلى فكر آخر وإن ادعى الانتماء إلى الفكر المؤمن، وينتمي إلى قيادة أخرى لأن الفكر قيادة، ولو لم ينتمي لشخص محدد لكنه ينتمي إلى فكر من خارج إطار الدائرة الإيمانية، هذا منافق. أنت تستطيع أن تعرف أنه منافق، أنه حتى عندما يدعي أنه ملتزم بضوابط الجماعة الإيمانية هو منافق، ما دام متأثر بفكر آخر ينتمي إلى خارج الدائرة. يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. يتخذون الكافرين، أنت شوفه يستند إلى أقوال كافرين، إلى مقولات كافرين، إلى مقولات استشراقية، إلى مقولات ليبرالية، إلى مقولات علمانية، وهو يدعي الانتماء للحسين. هذا منافق، وإن لم يقل أني منافق، وإن ادعى في جانب آخر أنه مرتبط بمفاهيم وقيم الجماعة المؤمنة. أريد أن تطبقوني هذه الصفات، أنا مختارها لأنها تنسجم اليوم مع كثير من الناس يعيشون في الدائرة. لا أتكلم عن صفات المنافقين عبر التاريخ، أتكلم عن صفات اليوم شخوصا موجودين في الدائرة الإسلامية، بل في الدائرة الإيمانية، في الدائرة الخاصة موجودة هذه الصفة. هذه الصفة، صفة أخرى، هم مع القوي مهما كانت هويته. أنت إذا شفت واحد مع القوي ينقلب ذات اليمين واليسار فهذا منافق، دائما هم مع القوي. يقول تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. إذا انتصروا المؤمنين قالوا إحنا وياكم، إذا انتصروا الكافرين قالوا إحنا نصرناكم، ترى إحنا إيش شغلنا؟ واضح الفكرة؟ أنا أعرف الآن وناس مؤثرين في المجتمع لم يقطعوا ارتباطاتهم البعثية إلى هذه اللحظة، حتى عندما يأتي البعث يقولون لهم نحن وين دخلنا السلطة الحالية لكن لنهدم البعثيين حتى نقلل الخسارة على البعثيين. موجودين هؤلاء الناس ومعروفين للأسف الشديد، هم منافقون ومن يقدمهم في المجتمع منافق، هم منافقون ومن يستند إليهم من السياسيين منافق، لأنه نفس الحالة، هذا السياسي الذي يستند إليهم يتصف بأي صفة؟ يحترم من لا يستحق الاحترام. يا صفة جابوني انقلاب شنو؟ معايير، منقلب المعايير عنده، فهو يحترم من لا يستحق الاحترام، هو يقدم من لا يستحق التقديم، هو يسلط على الناس من لا يستحق التسليط. هذا هو منافق ومن قدمه منافق. المجتمع أيضا مجتمع لماذا يحترم مثل هؤلاء وهو يعرف أنهم لا يستحقون الاحترام؟ أيضا هذه صفة نفاقية في المجتمع. أيضا المعايير منقلبة عند المجتمع. فقير يجي مع أننا كلنا نؤمن أنه مؤمن لكن لا نقدمه، ويأتي الوجيه أو الغني مع أنه غير مؤمن، إذا كان مؤمنا لا بأس، مع أنه غير مؤمن نقدمه. شنو الصفة هاي؟ شنو الصفة؟ لعل الغني غير المتدين والوجيه غير المتدين، لعله مو مناهض، لعله معلن ما عنده مشكلة. أنا عندي مشكلة من أقدمه، أنا عندي مشكلة أن المعيار منقلب عندي. القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأنا أقدم غير المتقي، يعني أنا الذي أستقبله بما لا يستحق أنا المنافق، هو لعله معلن ما عنده مشكلة. هو قد تنطبق عليه صفات النفاق حينما نعرف أنه غير متدين ويدعي أنه ينتمي لجماعة المؤمنين، وقد لا يكون مدعين، هو ليس بالضرورة يكون مدعين. إذن فالمنافقون من صفاتهم أنهم مع القوي مهما كانت هويته، لأي ينتمي ليس مهما عندهم. ضعفاء النفوس أرادل يريدون أن يحققوا أغراضهم الشخصية ولو بضعفهم بالانتماء إلى اليمين تارة وإلى اليسار أخرى. من صفاتهم أنهم يمارسون الأعمال العبادية تمويها وتغطية، ولا يتعبدون ولا يقيمون الشعائر لله فعلا، هم مراؤون. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. هؤلاء منافقون، هؤلاء منافقون. وإن كان نفاق ليس بالمعنى المصطلح، وإن لم يكن نفاقا عقائديا لكنه نفاق عملي، ما داموا يقومون بالعبادة رياء. أسوأ من هذا، وجدوا من يبرر أن مثلا لا رياء في الشعائر، يعني عجيب، يعني كونوا منافقين في الشعائر، هذه مشكلة طبعا، هذه مشكلة. ذاك الذي برر منافق تنطبق عليه صفة أخرى، صفة أنه يريد أن يرضي الناس ولو كان على حساب الله سبحانه وتعالى، ذاك صفته أخرى. لكن دول صفتهم المرائين، دول صفتهم أنهم يستعملون العمل العبادي الذي يفترض أن يكون عباديا للتمويه. صفة من صفاتهم أنهم يحاولون أن يكسبوا بعض المتدينين إلى صفوفهم، أو المحسوبين على التدين إلى صفوفهم لكسب شرعية. دول منافقين، واضح. أنا جيت أسأل الآن في بالي، اتصل بي مسؤول قال لي أنا بدي أنه تكون مستشاري. قلت له مالك تليفون عندك وليمة مثلني اتصل بي وأكون خادمة في خدمتك مع الاستشارة؟ لا بس أنه قدمها لأي إنسان ما في مشكلة. قال لي زين ودي لشاء مستشفاتك لمن؟ قال يعني التعيين وكذا. قلت له المستشار وتريد عيني؟ أنا تعيين مالي، المستشار موجود في كل وقت بحيث أنطيك أوقات للاتصال، متى اتصلت تجدني حاضر. فما لا فما لا لم يتصل بي ولا مرة بعدها. هذا كان يريد مستشار، هذا كان يريد مستشار، هذا لو كان يريد مستشارة استشار بفعل، هذا ما كان يريد مستشار، هذا يريد تلميع الصورة القبيحة، هذا صورة نتنة يضعونها أحيانا تلميعات حتى تعجب البعض، فذولا يشردون يكسبون. من ظاهره التدين على الأقل، ما أقول متدين، يريدون أن يضموه إلى صفوفهم ليكسبوا الشرعية، هذا رياء ونفاق. إذا رأيتم شخصا يتقرب إلى المؤمنين لا مقتنعا بفكرهم ولا آخذا برأيهم، وإنما يريد أن يلمع الصورة القبيحة، هذا منافق، هذا صفة من صفات المنافقين. يحلفون، الآية التي تدل على ذلك، يحلفون أو تشهد لذلك، ما أقول تدل، أقول يستوحى منها ذلك، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. ليش ليرضوكم؟ مو فقط ناشئ الارضاع من الخوف، لا، يريدون ان يكون عملهم شرعي، يعني حتى ترضون عنهم انتم، حتى يكسبوا المشروعية في عملهم. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. ليسوا مؤمنين، هم لا يريدون رضا الله سبحانه وتعالى. بعد لا ننقطع بفتح المؤسسات، قد يفتحون مؤسسات خيرية، ما في مشكلة، حتى يخدعوا الجهال. أصلا قد يفتحون مسجدا، ما في مشكلة، وهم مراؤون. يقول تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. مسجد وفي زمن الرسول، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذب. تعالى مسجد مولاي، مسجد المن، مو لإقامة الصلاة، لاستقبال الذين يحاربون الإسلام، بعنوان مسجد. هذه خطورة المسألة في النفاق. يفتح مسجدا، مؤسسة خيرية ثقافية يستقبل بها أعداء الإسلام والذين يميلون إلى غير أفكار الإسلام، لكنه باسم الإسلام. والخطورة هنا باسم الإسلام، باسم الله سبحانه وتعالى. هذا صفة من صفات المنافقين، لا نخدع بها. خلينا نشوف، لا يفترض أن نخدع بالأسماء. مسجد، مركز ثقافي، مؤسسة خيرية، جمعية أيتام، ما هو الهدف؟ أرصاد لمن حارب الله، يعني تجميع واستقبال لهؤلاء أم لا؟ تجميع للمؤمنين حقا في مقابل الكافرين والمنافقين. نشوف المؤسسة، لا نخدع بذلك. اليوم أيضا توجد مؤسسات خيرية ثقافية اجتماعية، مساعدات للفقراء، لعب على الجرح، مع أننا نقبل بالفعل بس نابده، لكن في الحقيقة يجب أن لا نخدع. هؤلاء منافقون يتصفون بالنفاق، يريدون استخدام هذه العناوين الطيبة في النزول إلى قلب الناس وإرضاء الناس، وهم ليسوا بأهداف سامية، أهدافهم أهداف خبيثة. بعد المشكلة لغتهم لغة الدين أحيانا، بل غالبا لغة الدين ولغة الصلاح. ماذا يقول القرآن؟ أصلا يستأنس الناس بلغتهم، أصلا يجوز يتحدثون أكثر من المخلصين. مو أكو مثل سوري لطيف، وإن كان غير مناسب أجيبه بعد المحاضرة، غير مناسب، لطيف المثل يعبر عن هذا. مضمونه أنه السيء يكون أفصح من الطيب عندما يصف الخير، مو يعرف السوالف، عندما يتكلم عن الخير يكون أفصح من صاحب الخير الحقيقي، يعرف النكات الحقيقية، شنو الخير شنو السوء، هو يعرف، وبالتالي يكون أفصح لسانا حتى من أهل الخير. قد صاحب الخير يعجز عن التعبير عن الخير، لكن السيء يستطيع أن يعبر عن الخير بأفصح صورة. ماذا يقول القرآن؟ ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عجيب، يعجبك قوله، يتكلم باسم الدين، باسم الإسلام، باسم الحسين، وهو أبعد ما يكون عن ذلك. هذه مجموعة من الصفات أحببت أن أطرحها في نهاية الكلام عن آيات المنافقين، وحاولت أن ألخص فيها صفات المنافقين في الواقع الحاضر، وتوجد صفات أخرى لهم لا يتسع لها الوقت. اليوم ننتهي من صفات الكافرين المنافقين، وإلى الآن تحدثنا في سورة البقرة في ثلاثة مجاميع. المجموعة الأولى كانت مجموعة المتقين، المجموعة الثانية كانت مجموعة الكافرين، المجموعة الثالثة كانت مجموعة المنافقين، وقد فصلنا الكلام في المنافقين مع أنه توجد آيات أخرى ستأتي، ومع أنه توجد سورة أخرى. ثم يقول القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى نهاية الآيات. هنا انتقل القرآن بعد أن يتكلم عن المجاميع الثلاث يتكلم ويقول يا أيها الناس اتبعوا خطوات المجموعة الأولى، خطوات المجموعة المتقية، خطوات المتقين. ماذا تقول الآيات؟ تقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وهذا ما فعلته المجموعة الأولى، مجموعة المتقين. بعد أن بين المجاميع الثلاث، مجموعة المتقين، مجموعة الكافرين، مجموعة المنافقين، وصفات كل مجموعة إجمالا ومصير كل مجموعة إجمالا، مصير كل واحدة، وتبين مصير الكافرين والمنافقين نار جهنم، بل عدم الطمأنينة والقلق والخوف حتى في الدنيا وإن تظهروا بغير ذلك، بينما مجموعة المتقين صفاتهم الطمأنينة في الدنيا والآخرة. بدأ القرآن يقول يا أيها الناس اتبعوا خطوات المجموعة الأولى، اتصفوا بصفات المجموعة الأولى هي صفات المتقين. الكلام في ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.